بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وكذا الطلب والقصد والإرادة والتوجه وأمثالها لا تتحقق بمعناها إلا بالانتهاء إلى مطلوب لنفسه ومقصود لنفسه ومراد لنفسه ومتوجه إليه لنفسه. في البحث السابق أثبتنا بأنه كما أن العلل الفاعلية لا بد أن تنتهي إلى علة ليست معلولة، كذلك العلل الغائية لا بد أن تنتهي إلى غاية ليست فوقها غاية، وتقدم بيانه فيما سبق. نعم، بقي فقط تطبيق العبارة، نطبق العبارة حتى ننتقل إلى الفصل اللاحق. قال: وكذا الطلب والقصد والإرادة والتوجه وأمثالها. أمثالها من قبيل الحب، فإنه وكذا الحب يعني أمثال القصد والإرادة والتوجه تحتاج إلى متوجه إليه. لا تتحقق بمعناها، أي القصد لا يتحقق والإرادة لا تتحقق والتوجه لا يتحقق والحب لا يتحقق إلا بالانتهاء إلى مطلوب لنفسه، يعني بالانتهاء إلى موجود قائم بنفسه، بالانتهاء إلى مطلوب ليس هو فعل لفاعل، وإلا لو كان ذلك المطلوب فعلا لفاعل أيضا لا تقف السلسلة عند حد، إلا بالانتهاء إلى مطلوب لنفسه ومقصود لنفسه ومراد لنفسه ومتوجه إليه لنفسه ومحبوب لنفسه ونحو ذلك. وإذ كان تعالى هو العلة الأولى التي إليها ينتهي وجود ما سواه، فهو سبحانه وتعالى استقلال كل مستقل وعماد كل معتمد. استقلال كل مستقل فيما يرتبط بالعلل الفاعلية، وعماد كل معتمد فيما يرتبط بالعلل الغائية. إذن من حيث العلل الفاعلية هو منتهى العلل الفاعلية، ومن حيث العلل الغائية هو منتهى العلل الغائية. فلا يطلب طالب ولا يريد مريد إلا إياه. طبعا لا يطلب طالب ولا يريد مريد إلا إياه. تارة نتكلم على مسالك المشائين، وأخرى نتكلم على مسلك الحكمة المتعالية. على مسالك المشائين يكون هذا الكلام الذي يقوله ولا يتوجه متوجه إلا إليه بلا واسطة كالصادر الأول، مع الواسطة كباقي الصوادر منه سبحانه وتعالى. هذا على مسلك المشائين. وأما على مسلك الحكمة المتعالية فالأمر ليس كذلك، بل لا يوجد متوجه إليه إلا هو سبحانه وتعالى، وما عداه من الوسائط هذه إنما هي غايات من باب الاشتباه في المصداق، من باب الاشتباه في التطبيق، وإلا المقصود هو الكمال اللامتناهي، المقصود هو الله سبحانه وتعالى، ولا يتوجه متوجه إلا إليه بلا واسطة كما في الصادر الأول، مع الواسطة كما في غيره من الصوادر، فهو تعالى غاية كل ذي غاية، كما أنه فاعل كل فاعلين وموجد كل فاعلين. هذا المطلب الذي أشرنا إليه صدر متأله رحمة الله تعالى عليه أيضا أشار إليه في الجزء الثاني من الأسفار في صفحة 285 في قوله تذنيب، قد تبين إن الموجودات كلها بحسب فطرتها الأصلية متوجهة نحو غايات حقة وأغراض صحيحة، بل الآن هذا على مسالك النظرة المتوسطة، أما على المسلك الحق والنظرة الدقيقة ترقى، قال بل الغاية في الجميع شيء واحد وهو الخير الأصل. أولا قال بحسب فطرتها الأصلية متوجهة نحو غايات، كل متوجه إلى غايته الخاصة به، ولكنه بعد ذلك ترقى قال بل الغاية في الجميع شيء واحد هو الخير الأقصى، فليعلم أنها هنا غايات أخر وهمية، كما أشرنا إليه زينت لطوائف أو زينت لطوائف من الناس فهم سالكون إليها في لبس وعماية من غير بصيرة ودراية، وهم أكثر الناس إلا عباد الله المخلصين، فهؤلاء الطوائف مع ولي الوجود في شقاق، فهم ليسوا عباد الله في الحقيقة، ولا الله مولاهم وسيدهم، وحيثما يتولونه فله لا محالة ولي الشيطان من الطواغيت إلى آخره. الإخوة بعد ذلك يطالعوا آخر المطلب، يقول بأنه الصحيح هذا لا شيء آخر. هذا تمام الكلام في الفصل الحادي عشر. بعد ذلك ننتقل إلى الفصل الثاني عشر، وهو مرتبط بالإشكالات التي ترد على قاعدة أن كل فاعل له فعل فله غاية. تقدم فيما سبق في الفصل السابق أن الله أن كل فاعل له غاية. الآن يراد الإشكال على هذه القاعدة بأنه نحن نجد في جملة من الموارد أنه يوجد فاعل، والفاعل أيضا إرادي وليس له غاية. أين ذلك؟ لا أقل في موردين. المورد أول وهو تلك الموارد التي لا يصل الفاعل من خلال الفعل إلى غايته. أنت تقولون أن لكل فاعل غاية، ونحن نجد أن بعض الفواعل يقول بفعله ولكن لا يحقق الغاية المطلوبة من إيجاد ذلك الفعل، فهنا فاعل وله فعل ولا تترتب الغاية. الأمر الثاني هو أنه كثير من هذه الأمور التي نجدها في حياتنا في واقعها أفعال تصدر من فواعل إرادية اختيارية وليس لها غاية، من قبيل أفعال العبث، من قبيل ملاعب الصبيان، من قبيل موارده كثيرة. عندما يشكل بعض على بعض يقول هذا عملك عبثون، أو هو الإنسان عندما يقيس بعض أعماله إلى بعض يجد أن بعضها لها قيمة وبعضها لا قيمة لها، لا تترتب عليها الغايات المطلوبة منها ونحو ذلك. إذن تنخرم القاعدة التي بيّنتموها وهي أن لكل فاعل غاية. نعم قولوا بنحو الموجبة الجزئية وهو أن بعض الفواعل لهم في فعلهم غاية. الفصل الثاني عشر، خلنا نقرأ الإشكال إلى أن نأتي إلى الجواب. الفصل الثاني عشر في أن الجذاف والقصد الضروري والعادة، هذه الاصطلاحات تقدم بيانها في بداية الحكمة، وسيأتي أيضا ما هو المراد منها هنا أيضا، والعادة وما يناظرها من الأفعال، هذه لا تخلو عن غاية في قبال من يقول أن هذه الأفعال ليست مغيات، فتنخرم القاعدة الكلية وهي أن كل فعل صدر من فاعل له غاية. قد يتوهم باعتبار أنه سيثبت أن لكل هذه الأفعال غايات مترتبة عليها، من هنا عبر عن الإشكال بأنه توهم وليس له واقع وليست له حقيقة. قد يتوهم أن من الأفعال الإرادية ما لا غاية له، أي لتلك الأفعال، من قبيل ماذا؟ كملاعب الأطفال والتنفس. التنفس، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يرى أن التنفس الذي يقوم به الإنسان من الأفعال الاختيارية للإنسان، كما يصرح بذلك في كتابه أصول الفلسفة على تأمل في المثال. حتى هذا التنفس هل هو من الأفعال الإرادية والاختيارية أو هو من الأفعال الطبيعية؟ يعني التنفس بالنسبة إلى الإنسان من قبيل هضم المعدة أو من قبيل رفع اليد؟ خب من الواضح أن المعدة تهضم الطعام وهو فعل صادر من الإنسان، ولكنه ليس فعلا اختياريا وإراديا للإنسان. فهل التنفس من قبيل قيام المعدة بأعمالها بهضمها للطعام، أو التنفس من قبيل الرؤية، من قبيل رفع اليد، من قبيل حركة الرجل ونحو ذلك؟ المناقشة في المثال. السيد العلامة يرى بأن التنفس كما يصرح في كتاب أصول الفلسفة، يرى أن التنفس من قبيل حركة اليد لا من قبيل حركة الأمعاء أو المعدة لهضم الطعام. قال كملاعب الأطفال والتنفس وانتقال المريض النائم، يعني المستلقي مو النائم، وانتقال المريض النائم من جانب إلى جانب، ينتقل من الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر، مع أنه فعل اختياري له ولكنه لا تترتب عليه غاية. وانتقال المريض النائم من جانب إلى جانب، واللعب باللحية، واللعب بالمسبحة ونحو ذلك من الأعمال التي يقوم بها الإنسان وليست لها غاية واضحة وأمثال ذلك. وعلى هذا الأساس فينتقض بذلك كلية قولهم إن لكل فعل صادر من فاعل، إن لكل فعل غاية، بل لا بد من الالتزام بالموجبة الجزئية لا بالموجبة الكلية. سنقول، قالوا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يجعل مقول قولهم قالوا، وهذا واضح بأنه ليس هو مبناه، وإنما يريد أن يذكر مبنى الآخرين في المسألة، وإلا لا يحتاج لأن يقول فنقول قالوا، فنقول ويدخل في جواب المطلب. والصحيح كما فعل أيضا هنا، حيث أن هذا الجواب مبني على نظرية المشائين. المشاؤون قالوا بأنه هذا الإشكال جوابه كذا وكذا، أما على ما اختاره فيما سبق، بل الإمعان في النظر الدقيق يقتضي أن كل غاية فمرجعها إلى الفاعل ولا علاقة لتلك الغاية بالفعل، هذا لا يكون جوابا على ذلك المسلك. الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأن السيد العلامة في صفحة 183 قال لكنها بحسب النظر الدقيق راجعة إلى الفاعل دائما. السيد العلامة الآن يتكلم على المبنى قبل الوصول إلى النظر الدقيق، يتكلم على مبنى المشائين الذين قالوا أن هناك غاية تارة تترتب على الفعل وأخرى تترتب تكون للفاعل ونحو ذلك. فنقول قالوا في مقام الجواب عن هذا الإشكال هناك مجموعة من المقدمات نشير إليها، بعضها تقدم الكلام عنها مفصلا في بداية الحكمة وأشرنا إليها فيما سبق، وبعضها لم نشر إليها فنحاول أن نشير إليها الآن. المقدمات التي لا بد أن نشير إليها، هذه المقدمات تفصيلها الإخوة الذين يرجعون إلى كتاب شرح مختصر المنظومة للشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه، المجلد الثاني صفحة 181، صفحة 181 مو 181، صفحة 181 إلى صفحة مولانا 96 في 15 صفحة، هناك مجموعة من المقدمات والبحث مفيد. إحنا بالمقدار الذي نحتاج إليه نختصر هذه المقدمات حتى ندخل في بيان الجواب، أو من خلال بيان هذه المقدمات والنقاط أيضا يتضح الجواب. المقدمة الأولى التي نحتاج إليها أن الغاية تطلق على أحد معنيين كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. تارة تطلق الغاية ويراد منها منتهى إليه الحركة ومنتهى إليه الفعل إذا كان حركة، وأخرى تطلق الغاية ويراد منها ما لأجله الفعل. إذن تارة تطلق الغاية ويراد منها منتهى إليه الحركة، وأخرى تطلق الغاية ويراد منها ما لأجله الحركة، أو بعبارة أعم ما لأجله الفعل. فقد تقدم بيان ذلك فيما سبق من قبيل بأنه هنا القطعة قطعة من الحجر عندما تقع من فوق إلى أسفل، هذه القطعة من الحجر أيضا لها غاية، ولكن غايتها ما هي؟ غايتها منتهى إليه هذه الحركة وهو الوصول إلى الأرض، أو جنابك عندما تتحرك من مكان إلى مكان فقط هدفك من الانتقال من مكان إلى مكان، فهنا غاية الفعل هي منتهى إليه الحركة، وغاية الفاعل أيضا في بعض الأحيان تكون منتهى إليه الحركة، وبعض الأحيان غاية الفعل وغاية الفاعل تختلف، فإن غاية الفعل منتهى إليه الحركة، وغاية الفاعل ما هي؟ لقاء صديق في تلك النقطة التي تنتهي إليها الحركة. إذن المقدمة الأولى تفصيلها الإخوة يراجعون بعد، إحنا ما نقف عنها. المقدمة الأولى أن الغاية تطلق على أحد معنيين، المعنى الأول منتهى إليه الحركة، المعنى الثاني ما لأجله الحركة أو ما لأجله الفعل. طبعا المعنى الأول من الغاية لا يتحقق إلا في الفواعل الطبيعية التي لا شعور لها، لا علم لها، لا إرادة لها، لا اختيار لها، لا شوق لها، لا فكر لها، لا قوى مدرك لها، لا قوى عامل لها ونحو ذلك. المقدمة الثانية التي نحتاج إليها هو أن الإنسان بحسب ما ذكر في علم النفس الفلسفي له قوى على ثلاثة أقسام: قوى عاملة عند الإنسان وهي التي تحرك العضلات للإتيان بالفعل، وإلا هذه الحركات لا، هذه العضلات أو هذه الأعضاء لا تتحرك جزافا، وإنما تتحرك لمحرك لها، وهذا المحرك للعضلات نسميه القوى العاملة. وعند إنسان قوى تسمى بالقوى الشوقية وهي التي تحرك القوى العاملة، وعند الإنسان قوى مدركة وهي التي تحرك الشوق عند الإنسان، فيتحقق منها إرادة وإجماع عزم حتى يتحقق العمل خارجان. إذن القوى عند الإنسان قوى عاملة، قوى شوقية، قوى مدركة، هذه ثلاثة أقسام من القوى الموجودة عند الإنسان. طبعا هذه القوى التي أشرنا إليها لا بد أن يتبادر إلى الذهن أو نعلم منها كما هو محقق في علم النفس الفلسفي. هناك أن القوى المدركة لا تحرك العاملة مباشرة. نعم، القوى المدركة تحرك الشوقية، والشوقية لا تحرك العضلات مباشرة. القوى الشوقية تحرك العاملة، والعاملة لا والعاملة تحرك العضلات مباشرة. شوفوا هذا التسلسل في أن الفواعل متعددة، وفاعل بعيد وفاعل متوسط وفاعل قريب، هذا إنما هو على مباني المشائين الذين يقبلون أنه أولا يوجد عندنا فواعل متعددة في هذا العالم، وثانيا يوجد عندنا فاعل قريب فاعل متوسط وفاعل بعيد. هذه القوى الثلاثة الموجودة عند الإنسان من الشوقية والعاملة والمدركة، بعضها في طول البعض الآخر، ولا تعمل جميعا في عرض واحد، بل بعضها توصل المعلومات وهي القوى المدركة، وهذه المعلومات إذا وصلت إلى الإنسان بعد التصور وبعد التصديق يحصل للإنسان شوق، وإذا حصل للإنسان شوق عند ذلك يحصل عزم وجزم وإرادة، وبعد ذلك تتحرك القوى العاملة عند الإنسان لتحريك العضلات وإنجاز الفعل خارجا. المقدمة الثالثة التي نحتاج إليها، المقدمة الثالثة التي نحتاج إليها، أنه هذه القوى الثلاثة التي أشرنا إليها اتضح، طبعا هو يجعلها مقدمة ولكن مو مقدمة أخرى في مقابل ما ذكرنا. المقدمة الثالثة أن هذه جميعا لا تعمل في عرض واحد، بل بعضها يعمل في طول البعض الآخر كما أشرنا. المقدمة الرابعة هو أن القوى المدركة عند الإنسان أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام، على الخلاف الموجود بينهم في أن الوهم قوة مستقلة أو أن الوهم ليس قوة مستقلة. المرتبة الأولى من القوى المدركة هي الإحساس، المرتبة الثانية هي التخيل، المرتبة الثالثة هي إدراك الكليات أو التعقل. وبينا فيما سبق الفرق بين التخيل وبين الإحساس. قلنا أن الصورة التي يعلم بها الإنسان إذا كان هناك ارتباط بالمادة الخارجية بالواقع المادي فهي صورة إحساسية، أما إذا انقطع الارتباط بالواقع الخارجي فتكون الصورة ماذا؟ تكون الصورة خيالية. طبعا كلتاهما جزئية، الصورة الإحساسية جزئية والصورة الخيالية أيضا جزئية، ولكن مع هذا الفرق وهو أن الإحساسية مع الارتباط بالمادة والخيالية من غير ارتباط بالمادة، بخلاف الصور العقلية فإنها أمور كلية، التعقل أمر كلي وليس بأمر جزئي. المقدمة الخامسة التي نحتاج إليها ولعلها من أهم هذه المقدمات هي هو أنه لكل مبدأ من هذه المبادئ، لأنه اتضح لنا أن الفاعل تارة تكون القوى العاملة، وأخرى أن الفاعل يكون القوى الشوقية، وثالثة أن الفاعل يكون القوى المدركة العقلية. إذن توجد عندنا أقسام ثلاثة من الفواعل: القوى الفاعلة فاعل، وفاعل الفاعل القوى الشوقية، وفاعل فاعل الفاعل القوى المدركة. لكل واحد من هذه القوى التي هي مبدأ الفعل غاية تخصها، يعني للقوى العاملة غاية تخصها، وللقوى الشوقية أيضا غاية تخصها، وللقوى المدركة أيضا غاية تخصها. لا ينبغي أن نتوقع من القوى العاملة فعلا وغاية ذلك الفعل وتلك الغاية مترتبة على ماذا؟ على القوى المدركة. فإن القوى المدركة ما هو فعلها؟ تحريك الشوقية، هذا فعلها. غايتها ما هو؟ غايتها ذلك الأمر الفكري الذي تصورته، صدقت بفائدته وتريد الحصول عليه من خلال هذا التحريك. إذن لكل فاعل من هذه الفواعل الثلاث الطولية فعل خاص به وغاية مترتبة على ذلك الفعل تختلف عن تلك الغاية المترتبة على القوى الأخرى. من الواضح أنه هنا نحن إذا أردنا أن نبين المطلب، شوفوا الإنسان توجد عنده قوى شهوية، توجد عنده قوى غضبية، توجد عنده قوى عقلية. خب هنا القوى الشهوية ما هو فعلها؟ أن تحقق أو أن تقوم بالأفعال التي تحقق تلك الغاية. خب ما الذي يحقق؟ ما هي غاية القوى الشهوية؟ غاية القوى الشهوية الزهد من الطعام والأكل والشرب والترف والتنزه وكذا، هذا غايتها أم غايتها الاستزادة من هذه الأمور؟ ومن الواضح أن الشهوة غايتها الاستزادة من هذه الأمور، ولا يهمها بعد ذلك أن يكون هذا مؤثرا على القوى الأخرى غير مؤثر عليها، أن يكون من حلال أو أن يكون من حرام. نعم عندما نأتي إلى التعقل عند الإنسان قوى العقل تجد هناك يبدأ يفرق، يقول إذا كان من حرام فلا، إذا كان من حلال فنعم، إذا كان كثرة الطعام يؤدي إلى عدم تحصيل العلم فلا، إذا كانت قلة الطعام يؤدي إلى تحصيل العلم فنعم. أنت لو نظرت إلى القوى الشهوية أو إلى القوى الغضبية، القوى الغضبية تقول أن الإنسان إذا اعتدى عليك أنت لكي تسكن هذا الغضب، مو أن وإذا اعتدوا عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدوا عليكم ماذا؟ إنما اقتل. الغضب يطالب بأضعاف ما يحتاج حتى يهدئ غضبه، هذه غايته. حتى هذا العمل حلال حرام يؤدي إلى إخلال في القوى الأخرى لا يؤدي، هو لا علاقة له بذلك. إذن النقطة المهمة في هذه المقدمة الخامسة أن لكل فاعل من هذه الفواعل الثلاث وهي العاملة والشوقية والعقلية أو المدركة لها فعلها الخاص بها، لأن العاملة فعلها تحريك العضلة والشوقية تحريك العاملة والمدركة تحريك الشوقية. إذن من حيث الفعل بعضها غير البعض آخر، وكذلك من حيث الغاية التي تريدها كل قوة من هذه القوى، فإن العاملة تريد غاية والشوقية تريد غاية تختلف والمدركة تريد غاية ثالثة. فليس من الصحيح أن نتوقع من العاملة غاية المدركة وأن نتوقع من المدركة غاية الشوقية أو العاملة، كل في موقعه كل بحسبه. هذه المقدمة الخامسة. المقدمة السادسة التي نحتاج إليها وهي أن هذه القوى الثلاث أو الفواعل الثلاث تارة تكون منسجمة فيما بينها، يعني أن المدركة وهي العاقل مثلا تريد شيئا، وأن الشوقية ربيت بنحو، هذه القوى الشوقية بنحو لا تشتاق إلا إلى ما أرادته المدركة. هنا يوجد انسجام كامل ما بين ماذا؟ ما بين جميع القوى الحاكمة في النفس، القوى المدركة التي تدرك الخير تدرك الكمال، والقوى الشوقية التي هدفها الاستزادة من اللذات والقوى العاملة التي تحرك العضلات. تارة يوجد هناك انسجام بين هذه القوى أو الفواعل الثلاثة انسجام من حيث الغاية المبتغى، وأخرى يوجد تخالف بينها، يعني أن قوى الشوقية تشتاق إلى الطعام، لا يفرق بالنسبة إليها أن يكون هذا الطعام حلالا أو أن يكون حراما، ولكن المدركة ماذا تقول؟ العقل ماذا يقول؟ العقل يقول لا، إذا كان حراما فلا. القوى الشوقية تشتاق إلى اللعب، تشتاق إلى الترفيه، سواء كان في وقت الدرس. قوى عند الإنسان تشتاق إلى النوم، سواء كان في وقت الدرس أو كان في غير وقت الدرس، سواء كان في وقت التحصيل أو في غير وقت التحصيل. فهنا المدركة تطلب غاية والشوقية تطلب غاية أخرى، فإن كانت المدركة أقوى وقد ربت الشوقية شهوية وغضبية تكون هي الغالبة، وإلا تكون الأخرى هي الغالبة، ويكون العقل أسيرا عند الهوى. كم من عقل أسير عند هوى أمير. وثالثا أن القوى النازلة من العاملة من الشوقية تطلب شيئا، والقوى المدركة لا هي موافقة ولا هي مخالفة، وهو ما لو فرضنا بأن هذا الإنسان قواه العقلية كانت ضعيفة، كان مجنونة، كان طفلة، والطفل هنا قواه الشوقية تريد اللعب، وتريد اللعب في أي وقت؟ في وقت الدرس والتحصيل أيضا، ولكنه لا يوجد عنده عقل حتى يقول له بأن اللعب في وقت المدرسة هذا ليس في مصلحة. فهنا أساسا لا يوجد للمدركة فعل أو غاية حتى ننتظر أنه لماذا لم تتحقق الغاية. فرق بين أن توجد المدركة وتدرك الكمال ولكنها مغلوبة لقوى أخرى، وبين أن لا توجد. إذن صارت عندنا صور متعددة. الصورة الأولى أن تكون القوى والفواعل منسجمة في غاياتها، لا تنافي، لا تهافت، لا تناقض بينها. الصورة الثانية أن تكون متنافية فيما بينها من حيث الغايات التي تريدها. الصورة الثالثة أن بعض هذه الفواعل لها فعل ولها غاية، وبعضها لا فعل له ولا غاية له حتى ينافي أو أن يكون منتجين. الأولى والثانية هناك السالبة بانتفاء المحمول، ولكن الثالثة السالبة بانتفاء الموضوع، لأن المدركة لا فعل لها حتى نتوقع ما هو غايتها من الفعل، لأن القاعدة تقول أن لكل فعل غاية، ومع عدم وجود فعل فلا معنى لأن نتوقع الغاية. هذه هي المقدمة السادسة التي نحتاجها، المقدمة السابعة وهي المقدمة أيضا المهمة، هو أنه لا بد أن نتعرف على غايات كل واحد من هذه الفواعل الثلاث. ما هو غاية العاملة؟ ما هو غاية الشوقية؟ ما هو غاية المدركة؟ غاية العاملة تتوافق دائما مع غاية الفعل. ما هو غاية الفعل؟ قلنا فيما سبق ما هو غاية الفعل؟ غاية الفعل منتهى إليه الحركة. إذن هذه القطعة من الحجر عندما تقع، هذه القطعة من الحجر غايتها ماذا؟ هو الوصول إلى الأرض. فإذن غاية الفعل منتهى إليه الحركة. غاية القوى العاملة هو غاية الفعل دائما. لماذا؟ لأن القوى العاملة مادية، لأن القوى العاملة جماد، لأن القوى العاملة مرتبطة بعالم الطبيعة، والمادة والجماد وعالم الطبيعة هو الفاعل الطبيعي، لا يوجد شيء آخر. هذه اليد بما هي يد، هذه بما هي يدون، هذه مرتبطة بالمادة بالطبيعة، وليس لها شيء آخر وراء الطبيعة. فلهذا لو وجدنا بأنه مفترض موجود فقط يملك حياة بهذا المقدار وهي الحياة النباتية مثلا وهو النمو، من الواضح أن هذه التي لا علم لها لا شعور لها لا إرادة لها لا نتوقع من الفعل الذي يصدر منها أن تكون هناك غاية شعورية، غاية مرتبطة بالإرادة مرتبطة بالعلم. إذن أنت عندما تأتي إلى القوى المحركة والعاملة عند الإنسان تجد أن القوى المحركة والعاملة عند الإنسان غايتها هي غاية الفعل. لماذا؟ لأن هذه القوى أمور مادية وأفعالها مرتبطة بالمادة، فغايتها منتهى إليه الحركة. بلي؟ بلي كما في الفواعل الطبيعية؟ لا لا، إذا قلنا بأنه مرة نقول هذه شاعرة خب ذاك بحث، ومرة نقول لا شاعرة بل فاعل، لأنه من هنا قلنا الفاعل إما طبيعي وإما اختياري، يعني ما صدر منه الفعل، ما عندنا دليل على أنه ما صدر منه الفعل لابد أن يكون عالما بفعله. عندنا دليل عليه أنه لكي نسميه فاعل لابد أن يكون عالما بفعله، هذا دليل منين؟ مكان اللي احنا يحصرون الدليل نقول عقل يحصل بذلك شو؟ مو من البديهيات يعني؟ مو من البديهيات. فاعل يعني هذا الفعل، هذه الحجارة مقتضى طبعها، قلنا الفاعل الطبيعي مقتضى طبعه لو خلي وطبعه لصدر منه هذا الفعل، وهو النزول من أعلى إلى الأسفل أو الصعود من أسفل إلى أعلى. إذن الفاعل ليس مستبطنا فيه معنى الاختيار والإرادة والعين. إذن غاية القوى العاملة هو منتهى إليه الفعل، لا يخرج عن غاية الفعل. أما غاية الشوقية، قوى الشوقية، هنا على قسمين القوى الشوقية. القوى الشوقية تارة تريد ما تريده القوى العاملة، لا تريد أكثر من ذلك، وهو منتهى إليه الفعل، من قبيل أن الإنسان كان في مكان ويريد أن يكون في مكان آخر أبدا. لماذا؟ لأنه تعب في المكان الأول، ومن قبيل انقلاب المريض من جهة إلى جهة. فهنا أيضا قوى الشوقية متحد مع قوى العاملة، وأخرى الشوقية تريد فعلا ما لأجله، تريد غاية ما لأجله الفعل، وهو لقاء الصديق في ذلك المكان. بس بغض النظر أن لقاء الصديق في ذلك المكان في مصلحتها أو ليس في مصلحتها، حلال أو ليس حلال، في مكان غصبي أو ليس في مكان غصبي، إذن هنا توجد غاية هي ما لأجله الفعل، ما لأجله الحركة، وهو لقاء صديق. فلماذا يلتقي بالصديق؟ لأن يتآمر معه على عمل معين، لأن يقوم معه بعمل محرم. وهذا كله أيضا من الواضح أن الشوقية هنا لها غاية، وغايتها ليس منتهى إليه الحركة، وإنما غايتها وراء منتهى إليه الحركة. الأمر الثالث أو القوى المدركة، القوى المدركة غايتها ما هو؟ هو ذلك الخير الذي تدركه، ذلك الكمال الذي تدركه. فذلك الكمال والخير الذي تدركه تارة يكون مطابقا للواقع كمالا في الواقع، وأخرى يكون خيرا وكمالا مضمونا. المهم القوى المدركة إنما تقوم بأعمالها تنشد خيرا من وراء ذلك العمل، تنشد كمالا من وراء ذلك العمل. إذن الغاية المترتبة أو التي تطلبها القوى المدركة هو الخير والكمال. إذا اتضحت غايات هذه القوى الثلاث هذا السؤال يأتي، وهو أنه هذه الغايات دائما لا بد أن تكون متخالفة أو قد تكون متطابقة. وبينا في بعض المقدمات أن غايات هذه القوى قد تكون متطابقة وقد تكون متخالفة، وقد تكون بعض هذه الفواعل لها فعل فلها غاية وبعضها لا فعل لها ولا غاية لها من باب السالبة بانتفاء الموضوع. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. يقول: من الأفعال الإرادية ما لا غاية له كملاعب الأطفال. تعالوا معنا إلى ملاعب الأطفال. هذه ملاعب الأطفال لا غاية لهذا الفعل أو لا غاية عقلية لهذا الفعل. من الواضح أنت عندما تنسب هذا العمل الصادر من الطفل تنسبه إلى ماذا؟ تنسبه إلى الغاية التي تريدها القوى العقلية، تقول لا غاية له. ولكنه لو نظرت إلى مبدأ هذا العمل الذي صدر من الطفل، مبدأه قوى مدركة لو مبدأه قوى شوقية، قوى شوقية، فالغاية المترتبة عليه لابد أن تكون مرتبطة بماذا؟ بالقوى الشوقية. لما ذكرناه في واحدة من المقدمات أن كل قوة لها ماذا؟ لها غايتها الخاصة بها، ولا يمكن لك أن تتوقع من هذه القوة غاية مرتبطة بقوة أخرى. فقولكم أن بعض الأفعال الإرادية لا غاية لها، الجواب كلا، فإن الدليل العقلي قال لكل فعل إرادي غاية، وهذا الفعل أيضا له غاية، ولكن لا بد أن ننظر إلى مبدأ الفعل لنرى أن الغاية المطلوبة ما هي. فإن كان مبدأ الفعل طبيعي فالغاية المترتبة ماذا؟ منتهى إليه الحركة. وإن كان مبدأ الفعل شوقي فلا بد أن تكون الغاية منسجمة مع المبدأ. وإن كان مبدأ الفعل عقلي فلا بد أن تكون الغاية ماذا؟ منسجمة مع المبدأ. وليس من الصحيح أن تتوقع من مبدأ شوقي غاية عقلية، أو من مبدأ طبيعي غاية شوقية. ولعل الخلط الواقع في هؤلاء الذين أنكروا الغاية لمثل هذه الأفعال، تصوروا نحن عندما نقول أن لكل فعل غاية لابد أن تكون دائما الغاية غاية عقلية، وليس الأمر كذلك. أنا وأنت بيننا وبينكم هذه الأفعال التي نقوم بها، هل هي أفعال عقلائية عقلية أو أفعال لا عقلائية لا عقلية لا تترتب عليها غاية؟ أي منهم؟ نعم، كلها، كل واحد منا يرى بأن هذا عمله عبادة لله يؤجر عليها وإلى غير ذلك. أما الذي ينظر إلى أن الطريقة لتحصيل المعارف ليس هو العلم الحصولي، ليس هو التعليم والتعلم، ليس هو الكسب، وإنما الطريق هو ماذا؟ صفاء الباطن، الطريق تهذيب القلب، يقول هذا عبث أو لا يقول هذا عبث، يقول هذا لغون أو لا يقول هذا لغون، يقول بأنه هذا لا ينتج أو لا يقول، كله يقول. إذن لو نظرنا إلى الغاية التي يريدها العارف أعمالنا كلها ماذا تكون؟ تكون عبثة. أما لو نظرنا إلى ما دون هذه الأفعال كاللعب في كرة القدم، نرى أن عملنا عقلي عقلائي ولكن في قبال ماذا؟ في قبال اللعب بكرة القدم. ومن هنا يتضح بأن العبث، بأن القصد الضروري، بأن الجزاف يكون أمرا نسبيا لو مطلقا، يكون أمرا نسبيا. قد يكون فعل صادر من فاعل نبدأه كذا يكون ماذا؟ عقليا، ولو نسبناه إلى ما فوقه من المبدأ يكون عبثا. وهذه المراتب أيضا لا تقف عند حد، يعني أنت عندما تأتي إلى هذه النظرية التي تقول أن حسنات الأبرار ماذا؟ سيئات المقربين. خذ حسنات الأبرار سيئات المقربين. أنا أسأل منكم يعني ما يقوم به الأبرار عبث أو ليس بعبث؟ ليس بعبث. ولكن لو نسبته إلى المقربين عبث أو ليس بعبث؟ مو فقط أنه عبث بل مانع عن الوصول إلى الكمال. وهذه النظرية مبرهنة، لا تستورون بأنه هذه فالدعوة على بعض الألسنة موجودة أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. طب الآن كثير من الناس يقومون بكثير من الأعمال ولكنه أنت لو نسبته إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام تجد أن المعصوم يتنزه من ذلك العمل ويرى أن ذلك العمل مانع من الوصول إلى القرب الإلهي. إذن أنت لو نسبت هذا الفعل إلى هذا المبدأ فهو ماذا؟ فهو عقلي، فهو فكري. أما لو نسبت نفس هذا الفعل إلى مبدأ، إلى فاعل ما فوقه في الرتبة الوجودية، فإنه عبث أو ليس بعبث، حرام أو ليس بحرام. لهذا تجدون أن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام كثير من المباحات، بل أكثر المباحات، بل كل المباحات، خذ كل المكروهات لا يقومون بها، محرمة عليهم؟ ها؟ محرمة؟ خذ لماذا لا يقومون بها؟ هذا ليس من شأنهم يعني ماذا؟ يعني أن الفاعل رتبته ماذا؟ ارتفعت. فهذا المبدأ يقتضي نوعا من الفعل والغاية المنسجمة. نعم. وإلا لماذا أن صلاة الليل بد أن تكون واجبة على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني هو يختلف عنا؟ لا، ما يختلف، رتبته الوجودية تختلف عنا. فإذا كانت رتبته الوجودية تختلف، هذا المبدأ لا بد أن يصدر منه هذا العمل. ومن هنا ينفتح لنا باب إذا صار فد وقت نشير إليه، وهو أنه هذا الذي يكون مستحبا ومباحا ومكروها بالنسبة إلينا، بالنسبة إلى ما فوقنا في مراتب الوجود، هم مستحب مكروه مباح أو أنه يكون واجب وحرام. هذه نظرية الاستحباب والكراهة بالنسبة لي ولك، هذه لجميع المراتب كراهة واستحباب أطو، لو هذه باختلاف المراتب ما يكون مباحا عندي قد يكون واجبا في مكان آخر. ومن هنا هذه درجات الواجبات، درجات المحرمات، ودرجات المستحبات، درجات المكروهات. عند ذلك تأخذ في كل مرتبة وجودية ماذا؟ تأخذ بعدا جديدا لم تأخذه في المراتب السابقة. بس المطلب احنا تقريبا صفحتين ونصف منه بينا كل المطلب، هذا الفصل انتهى، فقط بقي تطبيقه. إن شاء الله نخليه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.